أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. الله أكبر. تعليق. فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. الله أكبر. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. الله أكبر. تعليق. تعليق. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا

بطاعته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم الله.

بيوتنا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. هو الذكر الحكيم، فمن تسامت به آياته بلغ المراد. هو الذكر الحكيم وليس أحلى من الذكر الحكيم سنا وزادا. هذا كتاب للحياة مفصل وضحت به الآيات والأحكام، مضت الدهور وما يزال كأنه بمكانه ما فض عنه ختام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، من قبلة العلم والعلماء. من الجامع الأزهر الشريف استهللنا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة يونس، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي.